ما حكم لعبة السيجا؟ انت لسه في السيجا، السيجا دي بتاع الفلاحين بتاع ايام زمان، الله يستر عليك. السيجا نسيناها. على العموم يا مكروهة بس.